تفسير الآية 30 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي ولكن الرجل المؤمن لم يسكت أمام هذا الكذب والخداع الذي يقوله فرعون، بل استكمل كلامه وكرر دعوة قومه من غير يأس، كحال الدعاة إلى الله والإسلام دائما الذين يدعون غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ويصبرون على أذاهم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، حيث قال لهم: يا أهلي إني أخاف عليكم إذا تعرضتم لموسى صلى الله عليه وسلم بالقتل أو بالتكذيب أن ينزل بكم من الله عذاب مثل أيام العذاب التي عذبت فيها الأحزاب، أي الأمم السابقة التي تعرفون تاريخها السيئ، والتي تحزبت أي تجمعت ضد رسلها وعادتهم وآذتهم وحاولت منعهم من تبليغ الإسلام للناس فتعسوا وهلكوا، فأخاف عليكم لو تشبهتم بهم أن تتعسوا وتهلكوا مثلهم في الدنيا والآخرة.